بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال شيخ الإسلام إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، هذا الأصل كما سمعتم له تعلق بالأصل السابق. وقول الشيخ رحمه الله: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا، يفيد أن الاجتماع لا يقوم إلا على أركان، وأن السمع والطاعة ركن من أركان هذا الاجتماع. وأركان هذا الاجتماع: الأول الاجتماع على الإسلام، وهو الإسلام لله والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والثاني أن يفهم هذا الإسلام كما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من نصوص الوحيين الكتاب والسنة. والثالث أن أهل هذا الدين لا بد لهم من مكان في الأرض يقيمون فيه شعائر هذا الدين، وينطلقون فيه إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والرابع وجود إمام يقوم على هذا التجمع، يرعاه ويحكم فيه بالعدل، ويذب عن هذا الاجتماع، ويسير مصالح الدين والدنيا. والرابع والخامس هو السمع والطاعة لهذا الإمام. فهذه الأمور الخمسة إذا وجدت كان الاجتماع صحيحا سليما مباركا مؤيدا من الله سبحانه وتعالى. وتمام هذا الاجتماع هو السمع والطاعة للإمام، إذ السمع والطاعة هو جوهر الرقي والتقدم في هذا الاجتماع إلى حيث الكمال. ومن هنا خص المؤلف رحمه الله تعالى هذا الركن في الحديث، وهو أخذ ذلك من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام جاءت عنه الأحاديث الكثيرة تجمع الأصول الثلاثة المتقدمة في سياق واحد وفي لفظ واحد، فدل ذلك على أهميتها وعلى عظيم شأنها، وعلى أن مصالح الناس في دينهم ودنياهم لا تستقيم إلا بها. فقد جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذا هو الأصل الأول. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا هو الأصل الثاني. وجاء في لفظ الإمام أحمد وفي موطأ الإمام مالك وأن تناصحوا من ولاه الله عز وجل أمركم، فهذا هو الأصل الثالث. وجاء في حديث زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم أبدا: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ومن هنا خص المؤلف هذا الأمر بالذكر لهذه الأهمية ولهذه المكانة من النصوص. السمع والطاعة لفظان شرعيان جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. والسمع هو أن يصغي المسلم إلى الأوامر التي توجه إليه من ولي الأمر هذا، ومن لم يكن ذا سمع فإن الإشارة تكفي في إيصال الوجوب إليه إذا فهمها. وهذا السمع وحده لا يكفي في الشريعة، بل لا بد من إتباعه بالطاعة، لأنها هي المقصود الأساس، والطاعة هي الانقياد والمتابعة والتنفيذ للأمر والانتهاء عن النهي. ولهذا فإن النصوص الشرعية جاءت مؤكدة بأن السمع يجب أن يعقبه الطاعة، وأما السمع المجرد الذي لا تعقبه الطاعة فإنه ليس بشيء في شريعة الإسلام. السمع والطاعة حدودها جاءت موضحة في نصوص الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن السمع والطاعة في جميع الأمور، فيما أحب المسلم وفيما كره، ولم يستثني إلا صورة واحدة وهي صورة الأمر بالمعصية. فإذا أمر المسلم بمعصية كأن يؤمر بقتل مسلم أو يؤمر بالربا الصريح ونحو ذلك، فإنه لا يجوز له أن يتابع وأن يطيع، لأن الطاعة إنما هي في حدود ما شرعه الله عز وجل من الأوامر والنواهي والمباحات، أما المحرم فلا يسمع ولا يطاع فيه. وليس معنى هذا أنه إذا أمر المسلم بفعل محرم كشرب خمر ونحوه أن يمتنع عن السمع والطاعة مطلقا، لا، هذا ليس بمراد، وإنما المراد الامتناع عن السمع والطاعة في الأمر الخاص المحرم، ويبقى ما عداه على الأصل وهو الوجوب، وجوب الالتزام بطاعة الإمام. وهذا بينه عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخرجه في الصحيحين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشقك ومكرهك وأثرة عليك. وهذا يتناول جميع الصور، فيسمع المسلم في حال اليسر وفي حال العسر، إلا أن يكلف بما لا يطاق ويشق عليه، فإن الله لا يكلف الخلق إلا بما يطيقون. في العسر واليسر الذي يتحمل ويطاق والمنشط بحال النشاط وقوة الحيوية، والمنشط والمكره في الأمور التي يكرهها الإنسان ولا يحب أن يقوم بها وليست هي من المحرمات، وفي أثرة عليك، يعني حتى لو استأثر الولاة في الدنيا دونك فإن السمع والطاعة حق لله سبحانه وتعالى، لا يسقطه كون الولاة قد استأثروا بالأموال ونحوها. هذا هو حدود السمع والطاعة، ونصوص الشريعة فيه كثيرة جدا. قال: لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فالسمع والطاعة أوجبها الله سبحانه وتعالى لمن ولاه الله عز وجل أمر المسلمين، وذلك في النصوص الجلية الواضحة في الكتاب والسنة، وسيأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى. حتى لو كان هذا المتأمر عبدا حبشيا، وخط العبد الحبشي لوروده في نصوص الشرع بهذا اللفظ، وحتى يبين أن وجوب الطاعة لا يشترط فيها أن يكون من تأمر علينا أعلى ممن تأمر عليه، فإن من تأمر على المسلمين وجب أن يسمع وأن يطاع له حتى لو كان فيهم من هو أعلى منه شأنا في الدنيا أو في النسب أو في العلم ونحو ذلك. وإذا لم يسمع المسلمون لأميرهم لهذا الاعتبار فإنهم يشابهون بني إسرائيل الذين قص الله عز وجل عنهم خلافهم على ملوكهم ومنازعتهم لأمرائهم، كما قال عز وجل في سورة البقرة: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فترك السمع والطاعة بهذه الاعتبارات هو مشابهة لليهود، وقد تقرر بالإجماع عند أهل السنة والجماعة أن طرق الولاية في شريعة الله عز وجل طريقان. الطريق الأول هو الذي يطلع عليه الفقهاء بالطريق الاختياري أو بالطريقة الاختيارية، والمعنى أن يجتمع المسلمون ويولوا عليهم أميرا كما فعلوا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنهم اجتمعوا، وأعني بالذين اجتمعوا هم أهل الحل والعقد ممن له أهلية النظر في مصالح المسلمين، فجعلوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبتت بذلك بيعته ووجبت طاعته وحرمت منازعته. هذه الطريق هي التي يشترط فيها الفقهاء الشروط المعروفة، ومنها أن يكون الأمير قرشيا من قريش بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. والطريق الثاني طريقة ولاية العهد، فيعهد الخليفة السابق إلى من بعده بولاية أمر المسلمين، كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع عمر بن الخطاب، فإنه عهد إليه بالولاية وأجمع المسلمون على صحة هذا العهد، فدل ذلك على أن هذا طريق من طرق الولاية الصحيحة عند أهل الإسلام. وهذه الطريقة يشترط فيها أيضا ما يشترطه الفقهاء في الإمام. فهل هناك طريقة أخرى غير هاتين الطريقتين؟ يقول فقهاء الإسلام بإجماع نعم، هناك طريقة إذا وقعت وحدثت فإنها تقر، وهي الطريقة الجبرية أو الغلبة. فإذا تغلب أحد المسلمين على بلد فاستقر له الأمر واستثبت له وأصبح أميرا، فإن هذا بإجماع المسلمين أمير شرعي له مال الأئمة الذين تولوا بالطرق المجمع عليها السابقة. فهذا الإجماع حكاه كثير من العلماء، والحكم فيه للضرورة. وهذا الإمام الذي وصل إلى الإمامة بهذا الطريق قد تتخلف بعض الشروط عنه، فيسوغ ذلك كتخلف شرط القرشية والعلم ونحو ذلك، وذلك لأن توليه عن طريق الغلبة وبقاؤه حتى يكون حفظا لدماء المسلمين ولأموالهم، وحتى يكون ذلك داعيا إلى اجتماع كلمتهم وتوحد صفوفهم. فهذه هي الطرق التي تثبت بها الولاية الشرعية، وإذا ثبتت فإن الشارع قد رتب عليها أحكاما معروفة في كتب العقائد وكتب الفقهاء. يقول الشيخ عن هذا الأصل: فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. هذا الأصل اعتنى الشارع به عناية كبيرة جدا، والنصوص الشرعية فيه أكثر من أن تحفظ، وقد جاءت كما أشار المؤلف بكل وجه من أنواع البيان، فتعددت أساليب الشارع في توضيح هذا الأصل وتقريره في نفوس المسلمين حتى يفهم الجميع مراد الشارع من تأصيل هذا الأصل، وحتى يعرفوا حكمه إزاء هذا الأصل، وحتى لا يكون لمن خرج عن هذا الأصل حجة يلقى بها الله عز وجل. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر وصفه الشيخ بقوله شائعا، بمعنى أنه قد ذاع وشاع فسمعه جميع المسلمين، وهذا أمر مشاهد وواضح، وهو أيضا قد جاء بالأساليب المتعددة المتنوعة. فالشارع بينه من الناحية الشرعية بنصوصه في الكتاب والسنة، وأيضا ظهر هذا الأمر من الناحية القدرية ومن الجهة من جهة السنة الكونية لله سبحانه وتعالى. فنبقى الطريقة الشرعية التي بين بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأصل للناس، بينه بأوجه متعددة. أولها الأمر الصريح بالأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين، وهذا جلي في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هنا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في قول جماهير السلف والخلف من الفقهاء والمفسرين وغيرهم: هم أمراء أهل الإسلام، وقد استدل على تأكيد هذا القول الإمام ابن جرير الطبري بتفسيره بأدلة جيدة ينبغي الرجوع إليها. فهذا القول، وهو أن المقصود بالآية هم الولاة الأمراء السلاطين، أمر لا يجادل فيه أحد ولا يخالف فيه أحد، وإنما خالف بعض العلماء في أن هذه الآية تشمل إلى جانب الحكام والسلاطين العلماء والفقهاء ونحوهم. إذن فكونها في الولاة الأمراء هو محل إجماع بين المسلمين، فهذا أمر صريح في القرآن بالسمع والطاعة لهم. أما السنة فنصوصها كثيرة جدا، فقدم لنا قوله عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. وقوله عليه الصلاة والسلام: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك. وهكذا أحاديث كثيرة مدونة في كتب أهل العلم. فهذا طريق. والطريق الآخر وهو أكثر وضوحا للعامة، أمره عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين حتى ولو جاروا، حتى ولو وقع منهم أثرة على الدنيا، حتى ولو وقع منهم ظلم. وليس ذلك كما يعتقد بعض الناس أنه ذل وهوان، لا، ولكنه الحكمة التي رعاها الشارع في الأمر بالسمع والطاعة حتى ولو كان الولاة جائرين، وهي الحفاظ على وحدة المسلمين وعلى قوتهم، كما قال ابن عباس: ما تحبون في الفرقة ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. ولأن الفرقة قد جربها الناس فما وجدوا فيها إلا الويل والثبور، فمهما كان الحاكم عليه أو فيه من ظلم، فإن ظلم الفرقة والاختلاف والتشتت سيكون أبلغ وأعظم مما عليه هذا الحاكم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في توجيه النبوي: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج من الجماعة مات ميتة جاهلية. وهذا جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. وجاء الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر في صور وقوع الظلم عليك مباشرة. ففي حديث حذيفة الذي في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيكون أمرا لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وأخبر أن فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال حذيفة: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وجاء في الصحيحين أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال إن خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وإن شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقالوا يا رسول الله أفلا ننافذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليكره عمله ولا ينزع يدا من طاعة. وهكذا أحاديث كثيرة يفهمها العامي بمجرد سماعها كلها تؤكد هذا الأمر. فهذا جانب من الجوانب التي بين بها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأصل. من الوجوه التي بين بها عليه الصلاة والسلام هذا الأصل التحذير الشديد من أن يموت المسلم وليس في عنقه بيعة، في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فالذي يموت وهو على غير بيعة لأميره فله نصيب من مشابهة الجاهليين الذين كانوا يعيشون بغير إمام ويتفخرون بذلك ويمتدحون به. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام مخالفا لهم في هذا الأصل الذي ينطلقون منه، وأمر بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. كذلك من الوجوه وهو أبلغها التحذيرات الشديدة التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم بشأن من؟ بشأن من خرج على الأمير أو عصى الأمير. وهذه كثيرة جدا في نصوص النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من خرج عن الجماعة فإنه قد خلع رفقة الإسلام من عنقه، كما جاء في حديث الحارث الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأنا آمركم بخمس: بالجماعة وبالسمع والطاعة وبالسمع والطاعة وبالهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد. فهذا الحديث توجيه نبوي واضح للأمة أن من خرج عن الجماعة التي عليها هذا الإمام وهذا الأمير فإنه قد خلع رفقة الإسلام من عنقه. والرفقة عند أهل اللغة هي ما يجعل في عنق الدابة من الحبل ونحوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه الذي يخرج من الجماعة كالبهيمة وكالدابة التي نزع الحبل الذي في رقبتها يحفظها عن الضياع ويمسكها على أهلها، فإذا نزع هذا الحبل انطلقت فسرتها الذئب أو ماتت عطشا وجوعا. فكذلك من خرج من الجماعة هذا شأنه، يتفرد به الشيطان ويهلك ويموت يوم يموت وهو مشافه لأهل الجاهلية. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من خرج عن الجماعة وعصى الأمير فإنه لا يسأل عنه، كما في حديث فضالة بن عبيد في صحيح في مسند أحمد والأدب المفرد بالبخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يسأل عنهم، وقال في أولهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. لا يسأل عنه إشارة إلى حقارة وإلى دناءة وإلى كونه ليس ذي بال عند أهل الإسلام حتى يسأل عنه، بل يموت يوم يموت أهل الإسلام لا ينشدون عنه ولا ينظرون إليه لكبير جرمه وعظيم ما وقع فيه. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من فارق الجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية إذا مات، أي يموت مشابها لأهل الجاهلية، وهذا في أحاديث كثيرة يسمعها الناس كلهم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن مما يحل دم المسلم مفارقة الجماعة والخروج على الإمام، كما في حديث ابن مسعود في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وذكر منهن التارك لدينه المفارق للجماعة. وكذلك أخبر عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم إنه ستكون هناك وهناك، فمن جاءكم يريد أن يفرق جمعكم وأنتم على رجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. كذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من فارق الجماعة فإنه مع الشيطان يرتكب، فهو يدعى مع الشيطان والشيطان في ركبه تنبيها على عظيم جريمته. وهكذا أحاديث كثيرة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان هذا الأمر وتوضيحه لا تخفى على عامة المسلمين أجمعين. فهذا هو الجانب الشرعي الذي جاءت فيه البيانات الصريحات في هذا الأصل الأصيل. أما الجانب القدري فإن الشارع الحكيم لفت أنظار المسلمين إلى الواقع الذي يشاهده الناس ويدركونه لأنه محسوس، والواقع أن كل تجمع يخرج على إمارته ويفتات عليها أنه تحل به من النكبات والمصائب ما ليس بخاف على الناس أجمعين. فبلدة قائمة فيها حاكم فسقط هذا الحاكم أو أسقط أو كانت هناك اضطرابات وفوضى، من الذي سيجني الناس من الخير؟ سوف تموت مئات من النفوس وسوف تزهق دماء كثر وسوف تذهب أموال عظيمة وسوف تنتهك أعراض شريفة أكثر بكثير مما كان عليه الوضع السابق. وهذا لمن تأمل التاريخ وتأمل الواقع لا شك أنه سيراه سنة من سنن الله عز وجل الكونية. إذن فهذا هو وجه البيان الشرعي وهذا هو وجه البيان القدري. يقول الشيخ: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا هو بيت القصيد، وهو أن يربط المؤلف بين الأصل الشرعي وبين واقع المسلمين. الواقع مؤلم جدا ومر، وهو أنه على رغم هذه البيانات الصريحة من الشريعة في تأصيل هذا الأصل وتأكيده، إلا أن هناك ممن يدعي العلم لا يعرفه. فكيف يعمل به؟ فإذا كان يجهل فمن الطبيعي أنه لا يعمل به، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. درس هذا الأصل وطمس لفشو الجهل وانتشاره، فعاد كثير من الناس في وقت المؤلف إلى ما كان عليه أهل الجاهلية السابقين من التبرم من طاعة رجل على أنه أمير، ومحاولة التفلت على قيود الولاية التي تعود على الجميع بالنفع العام، فأصبحوا يرون في هذه الطريقة نموذجا صحيحا وطريقا سليما للعيش. ولعمري ما الذي يجلى من هذه الطريقة سوى التخلف والجهل والانحطاط والفوضى التي لا يأذن الله عز وجل بها ولا يرضى بها عقلاء الناس وأهل المعروف منهم. ثم من الله عز وجل على المسلمين في كثير من أقطار هذا العالم في الاجتماع على أمراء، فانتظمت كثير من الأمور وسلمت كثير من مبادئ الإسلام ومبانيه العظام انحفظت وأظهرت، كالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، وبارك الله عز وجل في بعض الولاة فنشروا السنة وأقاموها وأظهروها. فهذا الخير العظيم الذي ننعم به وينعم به أصحاب أهل البلد أيضا هو محل فخر المسلم ومحل ارتياحه، لأن هذا الأمر في هذا الزمن على وجه الخصوص مما يطرب له كل مؤمن ويسعد له كل صادق. وليس من شأن اجتماع المسلمين أن يكون كاملا لا نقص فيه، فإن ذلك لا يقوله أحد، ولكن الشأن المحاولة على حفظ الأصول والبعد عن المحرمات والسعي أيضا في التصحيح بقدر ما يستطيع المسلم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم أبدا، ما يدل على أن المسلم الصادق لا يمكن أن يحمل قلبه الغل والحقد والحسد على هذا التجمع للمسلمين على أمرائهم وأئمتهم. ومن بني بالغل والحقد والحسد على هذا الاجتماع فلا ريب أنه دخيل على المسلمين أو ناقص الإيمان. ولهذا نفى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجتمع في قلب مؤمن الغل وهذه الأصول الثلاثة: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم أبدا، يعني لا يحمل الغل مع وجودها في قلبه، لأنها تنظف قلبه، تزكي نفسه، تجعله محبا لهذا الواقع إخلاص العمل لله. فإذا وجد الإخلاص طرد الغل من القلب. ولزوم جماعة المسلمين، فإذا وجد لزوم الجماعة في القلب طرد الغل، فأصبح المسلم يفرح بأي اجتماع للمسلمين على الكتاب والسنة، فأصبح المسلم يبذل ما يملك في الحفاظ على اجتماع المسلمين. فكيف يكون في صف من يفرق جمع المسلمين؟ لا ريب أنه لا يفعل ذلك أبدا. مناصحة ولاة الأمر من المسلمين، مناصحتهم، محبتهم، محبة اجتماع الناس عليهم، نصحهم وإرشادهم ممن يملك في القدر القدرة على النصح والإرشاد، فهذا إذا وجد في قلب المسلم فإنه يطرد عنه الغل والحقد والحسد على هذا التجمع. فالواقع الذي يعيشه الناس الآن من تفلت بعض الناس، وهم قلة قليلة بحمد الله عز وجل، على تجمعات المسلمين ورميها بما هي بريئة منه، وتعظيم أخطائها وتجسيد زلاتها حتى تكون كالجبال، هذا الواقع واقع أليم جدا، لا سيما إن رفع ممن ينتسب إلى ما يسمى بالخطاب الإسلامي. فإن الذي يريد أن يصلح الناس دينيا فإنه يجب عليه أن يلزم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يليق بداع من الدعاة يصعد منبرا من المنابر يهيج المسلمين على ماذا؟ على بيغتهم، على اجتماعهم، على الدعوة التي تحيط من ورائهم، فإن هذا التهييج ليس أسلوبا لأهل الإسلام ولا لدعاته. ومن سمعتموه ممن ينتسب إلى الدعاة يفعل ذلك فاعلموا أنه مبطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرها أخبر أنه ستكون أثرا في الأموال من الولاة، فسأله الصحابة يا رسول الله ما تأمرنا؟ قال أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الحق الذي لكم. وهكذا خطابات نبوية كثيرة تشرح للأمة ما يجب أن تتعامل به مع ولاتها إذا قدر أنهم أخطأوا. فمن خرج عن هذه النصوص وزعم أن التشهير وإثارة الناس هو من باب النصح فقد كذب، لأن النصح الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصح هنا هو الصدق، النصح لله بتوحيده، النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه، النصح لولاة أمر المسلمين بمحبتهم ومحبة اجتماع الناس عليهم وتأليف القلوب عليهم ومحبة صلاحهم وهدايتهم، النصح لعامة المسلمين محبة التزامهم بكتاب السنة. وهذا يشير إلى أنه إذا قدم له توجيه فإنما يقدم بأحسن الأساليب وبألطفها وبأفضلها. وقد راعى الشارع مع الحاكم أمورا مهمة لأن منزلته في الشرع كبيرة ويقوم بمهمات خطيرة، فراسب الشارع أن يلحق به أحكاما مناسبة له، من ذلك النصح. فليس لأحد أن ينصحه علانية بقوله عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد من أراد أن ينصح بذي سلطان فلا يبده علانية ولكن ليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. هذا الحديث الصحيح الذي أصله في صحيح مسلم وصححه من علماء الإسلام كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره، لا بد أن يكون قاعدة في التعامل مع ولاة الأمر، وإلا كنا ننطلق من الهوى لا من الشرع، وذلك وبال عظيم. فالولاة لهم من المكانة الشرعية ما لا يخفى على الناس. وانظر إلى إشارات المرور مثلا، لو قدر أن إشارة من إشارات المرور لم تعمل، ماذا سيكون حال السير في ذلك الطريق؟ فوضى لا نظير لها، حتى لو كان ذلك في أكمل المجتمعات تحضرا. فالناس لا بد لهم من قائد يقوم بأمورهم ويرعى شؤونهم، وليس من شرطه الكمال، وإلا لكان الله عز وجل يبعث ملوكا وأمراء أنبياء حتى لا يقع منهم خطأ. ولهذا قال معاوية للمسور بن مخرمة كما ثبت ذلك في مصنف عبد الرزاق وغيره: يا مسور، أتذكرون السيئات وتعدون مالي من السيئات وتتركون الحسنات؟ والله لما ألي من الإصلاح خير مما تلي، والله إني لأوازي أمورا لا تعلمها ولا يعلمها غيرك. ولهذا الشريعة الإسلامية جاءت بالتأكيد على فضل الوالي المسلم المقصد وبيان مكانته وتشجيعه على العدل في رعيته. قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت السماوات والأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. قال بعض العلماء هذه الآية في الولاة، فإن الله عز وجل امتن بهم على الناس حتى يدفع بقويهم عن ضعيفهم، حتى ينصف الضعيف من القوي، ينصف المظلوم من ظالمه. فهذا الأصل العظيم مع بيان النبي عليه الصلاة والسلام له ومع تقريره له، إلا أن ضعف العمل به يبدو واضحا عند كثير من الناس. فواجب على المسلم أن يرعى هذا الأصل وأن يهتم به وأن يستمد من شريعة الله عز وجل الأحكام الشرعية، لا يستمدها من الهوى ومن الرغبات ومن النزوات. فإن الشارع في هذا الباب على وجه الخصوص أكد على أن المسلم يجب أن يطرح هواه في مقابل مصلحة جماعة المسلمين العامة، يجب أن يطرح مصلحته الشخصية في مقابل مصلحة المسلمين العامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجنبنا كل سوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.